فقال عمر غسله الله. والسنح العالية وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها. قوله ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما. طبعا من صدد الحديث عن ترتيب الخلفاء الراشدين في الخلافة، لكن ينبغي أن يفهم أو يستصحب الترتيب الآخر، وهو أن ترتيبهم في الفضل جاء هكذا، ولم يكن بالضرورة أن يكون ترتيبهم بالخلافة ناتج عن ترتيبهم بالفضل، لكنه وقع هكذا. ولعل الصحابة سددوا رضي الله عنهم جميعا، سددوا ووفقوا أن يختاروا في الخلافة الأفضل فالأفضل فالأفضل. فكما أن الأربعة ترتيبهم في الأفضلية هكذا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كذلك ترتيبهم في الخلافة جاء هكذا. وإن كان ليس لوازم، ليس ترتيب الخلافة من لوازم ترتيب الأفضلية، لكنه وقع كما قلت، وذلك من توفيق الله للصحابة رضي الله عنهم. ومن كان الناس في وقت من الأوقات في وقت عثمان رضي الله عنه خاضوا في أيهما أفضل، علي أو عثمان، ولم يترددوا في أفضلية أبي بكر وعمر. وكذلك بعد الفتنة، بعد قتل عثمان رضي الله عنه، بقي الأمر محل نزاع، ثم استقر بعد ذلك باتفاق الصحابة وباتفاق السلف التابعين وتابعيهم وأئمة السلف إلى اليوم، على أن أفضليتهم في الإمامة كأفضليتهم في الأفضلية المطلقة، وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وانتهت المقولة التي عليها بعض السلف قديما من تفضيل علي على عثمان، وإن اعترفوا بإمامة عثمان فإنهم كانوا يفضلون، ثم صرفوا هذا التفضيل بعد توارد النصوص، بعد توارد النصوص، لأنه لما أثيرت القضية روى الصحابة رضي الله عنهم وراء رواة الحديث من الثقات ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأربعة من الصحابة، فتبين للسلف اتفاقا أن عثمان أفضل من علي، وأن النصوص الواردة في أفضليته أكثر من النصوص الواردة في أفضلية علي، وفي كل خير، ولا شك أنهم كلهم الخلفاء الراشدون وكلهم خير الصحابة بإطلاق، وكلهم من العشر المبشرين بالجنة. فالتفضيل لا يعني استنقاص المفضول. نعم. أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه، ففضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر. فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي يا أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني أوما تعرف؟ فقلت: لا. قال أبو بكر: قلت ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب، ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب

عليه رضي الله عنه الذين خرجوا من المدينة أعرف من أهل الشام بتفاصيل القضية وملابساتها وبأحوال الجيش الذي مع علي والذي منه قتلت عثمان ومنهم من لا يعرف بعينه ومنهم من ذكر الشارح قبل قليل أحوالهم التي لا يمكن معها إقامة القصاص ما لم تجتمع كلمة المسلمين على إمام واحد فينفذ أمره. فالمسألة مسألة وجهة نظر كل من الصحابة ومن كان في الجيش في الجملة يريد يعني مطلبا يرى أنه هو الشرعي وهو الذي به يكون الحق، لكن لا يخلو كما ذكر السلف من بين هؤلاء وبين هؤلاء من هو يريد الفتنة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، لكن ليس من الصحابة، وهذا مما يجب أن يفهم. ولم يثبت أن أحدا من الصحابة كان صاحب هوى أو مطلب أو سلطان، يعني أو يطلب سلطان، لم يكن أحد منهم يريد ذلك. لكن ممن يلتف حولهم من قتلة عثمان ومن الشيعة السبعية والخوارج وأهل النفاق وقليل الفقه الدين وحدثاء الأسنان الذين تأخذهم العواطف ولا يقدرون الأمور بقدرها وليس عندهم تجارب في علاج هذه الأمور ولم يعرفوا القضية بتفاصيلها ولم يعرفوا أصول الشرع وكيف تحكم الأمور الكبار وكيف تصرف المصالح العظمى في هذه الجيوش من لا يدرك هذه الأمور. وعلي بن أبي طالب يعرف هذا جيدا، وإلا فهو أغير على عثمان من أكثر من يدعى أنه من خصائص الله ممن ليس من الصحابة، وكان من المدافعين عنه، وكان لما يأس من أن يأذن عثمان بأن يدافع عنه علي بنفسه ثم يأس وعزم عثمان على الصحابة رضي الله عنهم بأن لا يفعلوا شيئا تجاه الثوار لأنه ظن أنه سيقنعهم، لما لم يستطع علي بن أبي طالب أن يفعل شيء بنفسه أرسل أبناءه من ضمن المدافعين في دار عثمان الحسن والحسين. فالمسألة لا شك أن الصحابة فيها كانوا مجتهدين وكانوا متأولين وكان كل منهم يريد الحق، والدليل على ذلك أنه لما ضلعتهم بعض النصوص في الفتنة في أثناء الفتنة رفعوا أيديهم، فلما بلغ الزبير وطلحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة والذي تبين لهم فيه أنها فتنة انصرفوا، وأن علي محق انصرفوا حتى لحقهم أصحاب الفتنة أو مغذي الفتنة ولحقوهم وقتلوهم في الصحراء، مما يدل على أن الفتنة اللي يغذيها من غير الصحابة. فإذا ليس للصحابة فيها هوى ولا فرقة، ولم يحدث بحمد الله أن أحد من الصحابة كان صاحب فرقة هوى، ولم يتبين ذلك ولا حتى بمجرد القرائن. أما الأطراف الصفر في الكايات فلا يبنى عليه شيء. نعم. ثم جرت فتنة الصفين لرأي وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمم عن البيعة والاجتماع مع نعم. حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر فما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة في قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسول، فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها. والقول في الجميع بالحسنى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. من الأصول المهمة في هذه المسألة ما يتعلق بالفتنة، أولا أن أكثر الصحابة لم يشاركوا في هذا الأمر، وقدر أن الأمر فتنة فكفر، بخلاف ما تذكره روايات الرواة وأكثرهم من الشيعة، من أن أغلب الصحابة وقعوا في النزاع. فالصحيح كما ذكر الأئمة المحققون أنه لم يشارك من الصحابة أكثر من 30، بل بعضهم قال 10، يعني شاركوا في مسألة المداولة ويعني محاولة جمع المسلمين على رأي، فانضموا إما إلى علي وإما إلى معاوية. هذا أمر. الأمر الآخر أن الصحابة الذين شاركوا منهم من خرج من الفتنة في أثنائها، خاصة الكبار كطلحة والزبير، خرجوا منها في أثنائها لما علموا بأنه فتنة، ووردهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أورده علي بن أبي طالب. والأمر الآخر أن الجميع الذين شاركوا بعد القصة بعد الفتنة ندموا عليها وتراضوا، حتى علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما حينما التقى كل واحد منهما الآخر تعانقا حتى وقع سيفيهما في الأرض أو سيفهما في الأرض من شدة التأثر. وذهب علي إلى عائشة رضي الله عنها وهي في جيش خصومه، فاعتذر منها وكلمها بأدب وخاطبها بأنها أمه، وقال يا أمه، تتأدب معها بأدب المؤمنين، ولم يضره ذلك مما يدل على أن قلوبهم كانت صافية، لعكس ما يقوله الرواة وأكثر المؤرخين الذين تكلموا عن قلوبهم. والأمر الآخر والمهم أنها فتنة، والفتنة تنقلب فيها الموازين، ويضطر فيها من يشارك فيها ومن لم يشارك فيها إلى ارتكاب الضرورات، يضطر الفتنة تنقلب فيها الموازين، لما كما يظن الناس يحكم الأمور في وقت الفتنة كما يحكمها في وقت السلم، ويطبق موازين التعامل التي كانت في حالة الرخاء والسلم على الفتنة، وهذا خطأ فادح يؤدي غالبا إلى تغذية الفتنة. الفتنة لها ضرورات، لها ضرورات لا بد من اعتبارها، فقد يقبل المسلم في الفتنة ما فيه ظلم وضير عليه، قد يقبل المسلم في الفتنة ما يضره في دينه لكن يصلح، قد يعرض على المسلم في الفتنة مغريات. تختل موازين الناس في الفتنة أيضا في تقرير الحق والباطل، ففي الغالب أنه في الفتنة ينغمر الحق ويعني تخبط الوسطية حتى لا تكافر، وتسود الآراء الباطلة حتى يرى الناس أنها هي الحق، وحتى يخفى الأمر على العاقل اللبيب، ويكون العاقل العالم الفقيه الراسخ الداهية حيران من أمره. أما الصغير العاطفي فيلج في القضية في الفتنة ويظن أنه على هدى، وفي الغالب أنه يلج الفتنة وهو ليس على هدى. وهذا هو الحاصل من خلال هذه الفتنة التي حدثت بين الصحابة. ولذلك، وهذا هو الكلام الأخير في ما حدث بين الصحابة، اتفق السلف على أنه لا يجوز القول فيما شجر بين الصحابة، واعتبار الأمر أمر تاريخ قد قضي، لم نشهده ولم نعلمه، والذين شهدوه ما علموا كل خلفياته والذين شهدوه استبان لهم كثير من الأمور مما جعلهم يعني تختلف عندهم موازين الحكم وموازين الرؤية للقضية، فكيف بمن جاء بعدهم بأجيال؟ وكل منهم كان يروي ما يرى ولا يدري عما لا يرى، وكان أغلب ما في القضية من أحكام قطعية في قلوب أصحابه عند علي ومعاوية وكبار الصحابة، لا أحد يدري عما كان في نفوسهم في اجتهادهم إلا الإحسان الظن فيهم، وقضوا إلى ما فعلوا أمرهم إلى الله عز وجل، لكن لا شك أنهم لم يقعوا في أمر يقتضي القدح فيهم ولا يقتضي الطعن في أحد منهم ولا إلغاء الأفضلية التي كانت لهم. الصحابة قدرهم قبل الفتنة كقدرهم بعدها ولا فرق، لم تغير من أقدارهم شيئا، الفتنة لم تغير من حقوقهم شيئا، وما ثبت لهم من النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقوقهم العامة وفي حقوق بعضهم الخاصة فهو ثابت، لم تغير فيه الفتنة شيء. إذا كان الأمر كذلك فكأن الفتنة لم تكن، فهي أمر قضى ومضى، ولذلك قلت اتفق السلف على أنه لا يجوز القول فيها ولا حتى لأجل البيان وتقدير القول الحق، لأن إثارة القضية أمام عامة الناس أمام جمهور المسلمين أمام غير المتخصصين من الراسخين في العلم بغير حاجة وضرورة مما يحرك القلوب على الصحابة، ومما يثير الشكوك والتساؤلات، ومما يبرر الوقوع في الفتن عند ضعاف الفكر، وما أكثر الناس وما أكثر ضعاف الفكر. أكثر الناس ربما إذا سمع القصة من الصحابة ظن أنه يسوغ له أن يخالف وأن يخالف وأن يعاند وأن يناطح العلماء ويناطح الولاة، ويظن أن هذا نهج الصحابة، فلذلك ينبغي أن تثار قضية الصحابة أبدا إلا عند طلاب العلم المتخصصين في دروس خاصة ممن يهمهم ذلك، أو عند سؤال أو الإجابة على سؤال يجب ويتعين الإجابة عليه عندما يسأل. أما إثارة القضية في ندوات أو في محاضرات أو في كتب أو في رسائل أو في بحوث من جديد فهي من الأمور التي نهى عنها السلف. ولما ظهرت الأشرطة الأخيرة فيما شجر بين الصحابة ورجع الناس إلى المشايخ الكبار والعلماء ما حفظهم الله جميعا، يعني صدرت فتواهم بعدم جواز تداول هذه الأشرطة وعدم نشرها بين الناس، لأن هذا يثير الضغائن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثير الشكوك، وأكثر الناس لا يعرفون هذه الأمور ولا يعرفون القواعد الشرعية في الحكم في هذه الأمور، ويجب على طلاب العلم أن يلتزموا هذا التوجيه من المشايخ الكرام. نعم. ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. كيف بصق في عينيه؟ فشفيت بإذنه. نعم. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. قوله: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. طبعا الفارق بين الاقتداء وبين الاتباع، اتباع السنة يعني اتباع المنهج والسنن التي لها أصل في الشرع، مما سنة عهد الخلفاء الراشدين من الأمور التي لم يكن فيها خلاف أو كانت مما ينظم أحوال الأمة، مما يسميه المناهج الآن، سواء مناهج تقرير الدين أو مناهج الدفاع عن الدين أو مناهج حماية الأمة من البدعة أو مناهج الولاية أو مناهج الموقف من أهل الذمة والتعامل مع غير المسلمين أو غيره، تسمى مناهج إحكام أهل الذمة ونحوها. فهذه تسمى مناهج، وغالبا تكون في الحال فيها ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة حتى بعد الخلفاء الراشدين، لكن الخلفاء الراشدين تميزوا لأنهم في عهد أكابر الصحابة، فكانوا إذا وافقوهم على شيء صار إجماع، وإذا قرهم على أمر صار إجماع. أما الاقتداء فهو بالأحوال الخاصة التي تحدث من الخليفة، بالأحوال الخاصة التي تحدث من الخليفة أو نحوها. ولا شك أن الصحابة الأربعة كلهم في أحوال خاصة أم قدوة، لكن حدث في عهد عثمان من الفتن وفي عهد علي ما يجعل التصرفات أحيانا تكون للضرورات وليست للأحكام العامة والمناهج الدين. فعلي رضي الله عنه تجاه الفتنة تصرف تصرفا ضروريا ما يلزم الاقتداء به فيه، وكذلك عثمان رضي الله عنه في مواجهة الفتنة في آخر أمره تصرف تصرفا ضروريا لا يلزم الاقتداء به فيه، لأنه لجأ إلى كثير من أموره ضرورة. فعلى هذا فرق بين الاقتداء وبين اتباع السنة. نعم. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. في عهد كبار السابعين وآخر الصحابة، يعني عهد متأخر الصحابة وأوائل التابعين، استقر الأمر ولم يعد هناك شك عند السلف في ترتيب الخلفاء على ما ذكر، وأن عثمان أفضل من علي، ولذلك من خالف يعتبر ذم إذا كان من السلف، يعتبر مخالفته زلة لا يقرونه عليها، وأن إذا كان من غير السلف ومن غير المعتبرين يعتبر مذهبه بدعة، لكن بدعة غير مغلظة، بدعة التفضيل، تفضيل علي على عثمان، هذه من البدعة غير مغلظة، ولذلك تسمى تشيع. لكن ليس التشيع الاصطلاحي عندنا الآن، هؤلاء الذين فضلوا علي على عثمان وهم على منهج السنة والجماعة في العموم، هؤلاء هلوا ووقعوا في بدعة خفيفة ويسمون المفضلة، ويقال فيهم تشيع، كما قيل عن عبد الرزاق بن همام، وكما قيل عن سفيان الثوري قبل رجوعه

ما بعد العشر ما بعد الأربعة من خلفاء الراشدين ما فيه ما يعني ما يدل اللهم إلا أن بعضهم ذكر طلحة والزبير وأبو عبيدة بأنهم أفضل من البقية، لكن ما في هذا عن هذا دليل قاطع إلا من خلال النصوص التي وردت من تسمة الزبير الحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمية العبيدة منها للأمة. هذا كلام مجمل لا شك أنه يدل على التزكية الفردية، لكن لا يدل على الأفضلية المطلقة، كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في قصة خيبر يعني إن لا أقيم الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. فهذه المحبة لا تعني الأفضلية المطلقة، لأن البقية أيضا يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله أو بكر نعم. فأحيانا تكون الأفضلية خصيصة ليست أفضلية بإطلاق. فالخلفاء الراشدين لا شك أن ترتيبهم من خلال استقرار النصوص على ترتيبهم المعروف أن من بعدهم فالمسألة خلافية لا ليس فيها جذب. الله أعلم. يقول ما رأيكم في الخوض ويقال دروس في ثلاثة الأربعة بما فيه الفتنة وذكر تفاصيل ذلك، وخصوصا من انتشر دروس كدروس السودان وغيره مع ذكر ما كنت كده عليه إن كنت سمعت شيئا من أشرطة التعرض بفتنة فلان. ذكر اسم واحد ما أدري وش وجهه فتنة ما يحدث فتنة لحل فتنة لا مطايف. نسأل الله العافية، نسأل الله يعافينا جميعا من الفتن. ليس كل حدث يسمى فتنة، لكن أحيانا بعض الأمور التي تزعج المسلمين تسمى فتنة تجوزا، وإلا في الفتنة نسأل الله العافية إذا جاءت ما تستأذن أحد. على أي حال أنا أشرت إلى الكلام على الشرطة، وما بعد كلام مشايخنا وعلمانا نزيد، وقد أفتوا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فيما نقله الثقات وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وقد سمعته، يعني وجهوا إلى عدم استماع هذه الشرطة وعدم نشرها بالتعليم الذي ذكره السلف، وهو أصل من أصول السلف وقاعدة من قواعدهم التي يجب احترامها، ومن مناهجهم التي هي ضمن سبيل المؤمنين الذي يجب أن يلتزمه المسلم. فالكلام فيما شجر بين الصحابة ينبغي الكف عنه، لا سماعه ولا إلقاؤه عند الآخرين، وهذا يحكم الأشرطة. يعني سحبت، يعني هذه فائدة من الأخ يكون ما سحبت الأشرطة، وهذا الحمد لله عمل بتوجيه مشايخ.